أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم لعظمتك خضعت الرقاب، سبحانك اللهم لجبروتك ذلت الصعاب، سبحانك اللهم أنت مسبب الأسباب. يا ملجأ القاصدين، يا محب المحبين، يا أنيس المنقطعين، يا جليس الذاكرين، نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم ونبارك على من بعثه هدى ورحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخواتي الكريمات، أخواتي، أحاديث نبوية إن شاء الله نتأملها ونتدبرها. يقول عليه الصلاة والسلام: أتاه أنس رضي الله عنه، قال أنس للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الظفور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. نعم أخواتي، قال أنس النبي عليه الصلاة والسلام: ذهب أهل الظفور بالأجور، يعني الأغنياء. قالوا: يا رسول الله، الأغنياء أخذونا الأجر كله، الأغنياء سبقونا وفازوا الفوز العظيم، ودابا تيصليو كيف تنصليو حنا، وتيصوموا كي تنصموا حنايا، وفوق من هذا الشيء تيتصدقوا هما بالزايد ديال الاموال ديالهم. فاذا سابقيننا واجرهم عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وتيتفقسوا على انفسهم. اخواتي، غادي نشوفوا بانه كانوا الناس زمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خايفين على انفسهم، فقراء خايفين، وتيقولوا: خصنا نديروا شي حاجه باش نوصلوا للاغنياء، باش نكونوا قدنا قدهم وحتى احسن منهم. وكان الانسان تيتنافس مع اللي احسن منه في العباده. وشنو حالنا اليوم؟ حنايا تيتنافسوا الناس على الدنيا وعلى حطامها. الوقت اللي قداهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا تيتنافسوا على ثواب الاخره، فتيقولوا للناس: هذوك الاغنياء راهم حتى هما تيصوموا بحالنا بحالهم، وتيصلوا بحالنا بحالهم، ولكن عندهم واحد الخير كثير ديال الاموال تيتصدقوا به في سبيل الله، وحنا ما عندناش. ودابا شنو غادي يكون ثوابنا؟ حنا ناقص عليهم؟ كيف غادي يكون الحال ديالنا حنايا عند الحضور بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ نعم، كانوا خايفين على انفسهم كيف تنشوفوا. فشنو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ تيهدأ من الروع ديالهم وتيطمئنهم، وقال لهم: حتى انتم راه الله سبحانه وتعالى جعلكم مسائل اللي غادي تصدقوا بها. قالوا: شنو هي؟ قال لهم: إن بكل تسبيحة صدقة. إلا سبحتي أختي وقلتي سبحان الله فهي صدقة لك، ويا إن شاء الله راك غرستي واحد الشجرة في الجنة. نعم، وإلا قلتي الله أكبر فهي كذلك صدقة، وإلا قلتي الحمد لله فهي كذلك صدقة، وإلا قلتي لا إله إلا الله صدقة، وإلا أمرتي بشي معروف، يعني علمتي شي واحد شي مسألة طيبة وأمرتي بواحد المعروف، فهي صدقة، وإلا نهيتي شي واحد عن شي منكر فهو صدقة. شفنا أخواتي بأنه الحمد لله ماشي الفقير غادي يبقى مغبون، ولا الفقير يبقى تيتفقس ولا يئس من رحمة الله، لا، بل الله سبحانه وتعالى جعلنا الباقيات الصالحات صدقة وفيها خير كثير. نعم، إذا أخواتي، علاش نبخلوا على أنفسنا؟ تقولي: أنا مسكينة وما عندي ما نعطي، والله يعطينا ما نعطيه فعلا، ولكن شوفي أنت، خصنا نتعلموا الدين ديالنا، وتلقاي راسك بأنك في اليوم تيمكن لك تكسبي واحد العدد عظيم عظيم عظيم من الأجر مع الله سبحانه وتعالى. صوري هاد الصدقات كلهم، صوري دابا اللي تتوظف اللسان ديالها وهي في السوق وهي في البيت وهي في العمل وفي الانشغالات ديالها اليومية، وهي كتوظف داك اللسان ديالها في الباقيات الصالحات. شتي شحال من صدقة كتصدق في النهار؟ شتي شحال من خير كتجمع في النهار؟ شتي شحال من حسنة تفوز بهم؟ إذا البخيل ولا تيبخل على نفسه، فما تبخليش على نفسك، وفي الاخر تلقاي راسك الميزان خاوي من الحسنات، تلقاي خفيف من الحسنات، تعيط: يا ليتني يا ليتني. إذا أختي، تنتفقوا في الدين ديالنا، وكنشوفوا بأن ربي رحمن رحيم كريم. أنت لو أختي تنعيشها في حياتك، أنه ياخذ أجر عظيم في اليوم وفي ليلة. كذلك أختي، البقية ديال الحديث قال لهم حتى أنه الراجل إلى عشر المرأة ديالو حتى هو عنده بها صدقة. شوفوا أخواتي، النعمة ديال الله سبحانه وتعالى ورحمته شحال واسعة. قالوا له: واش هذا الشيء حتى هو الأجر؟ قال لهم: على ماشي الإنسان الله يحفظ إلا مشى حتى يعني خالط المرأة اللي ماشي الزوجة ديالو عنده فيها الإثم وكيتسمى زنا، فكذلك إلا هو عشر الزوجة ديالو في الحلال فعنده بها الأجر. فتنشوفوا أخواتي بأنه ديننا واسع جدا، وبأن ربي كريم وكريم جدا، وبأنه الأغنياء والفقراء وكل واحد الليل فيهم كله ياخذ واحد الاجر عظيم، فقط يجتهد شويه، فقط يرد البال، فقط ما يبقاش فيه غفله وفي نوم وفي سبات. خواتي كيفاش نمشي لك العشيه كلها وانت ما درتيش البقيه الصالحات وما ذكرتيش الله بزاف؟ كيفاش تقضى لك الليله والنهار مثلا وانت ما كسبتيش واحد الاجر؟ ما كتكوني بخلتي الا على نفسك، في حين تيقيد لك اللسان تيهضر. انا متاكده بانك كيقيد لسانك تيهضر وتتهضري بزاف وكتقولي بزاف الاقوال، علاش ما تقوليش الخير اللي غادي ينفعك مع الله؟ علاش ما تقليش ميزانك؟ علاش ما ديريش واحد يكون عندك واحد التاوى بعدين حيت تمشي تفرحي ويعطيك ربي قصور ويعطيك جنان ويعطيك خرف وتلقاي راسك ما شاء الله الفوز اللي فزتي؟ اذا خاصك تعملي وتجتهدي وتوقدي نفسك وما تبقايش غافله وناعسه. حديث اخر اختي تقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي العزة، هذا حديث قدسي: من عادى لي وليا فقد ناصبني بالمحاربة، وما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن موت المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وربما سألني ولي المؤمن الغنى فأصرفه من الغنى إلى الفقر، ولو صرفته إلى الغنى لكان شرا له. وربما سألني ولي المؤمن الفقر فأصرفه إلى الغنى، ولو صرفته إلى الفقر لكان شرا له. نعم أخواتي، وتقول كذلك ربي عز وجل: وعزتي وجلالي وعلوي وبهائي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هوايا على هوى نفسه إلا أثبت أجله عند بصره وضمنت السماء والأرض رزقه وكنت له من وراء تجارة كل تاجر. نعم أخواتي، حديث طيب جدا، حديث قدسي، تقول في ربي عز وجل: من عاد لي وليا فقد ناصبني بالمحاربة. أخواتي أولياء الله الصالحين شكون هما أولياء الله؟ هما اللي تيطيعوه وتيعبدوه وتيبعدوا عن الحرام وتيقوموا بزاف بالطاعات وبالعبادات وبالأذكار وتيتصدقوا بالأموال ديالهم ومهبين حياتهم وباعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى، زهدوا في الدنيا وتيستعدوا للقاء الله وتيحاولوا يرضوا الله بكل ما لهم من جهد وطاقة. شعارهم رديت إليك ربي لترضى، فتيقوموا الليل بزاف وتيقوموا بنوافل النهار وتيعملوا الخير وتيأمروا بالمعروف وتينهوا عن المنكر ونافعين في المجتمع ونافعين للدين ديالهم وتيقرأوا بزاف كتاب الله وتيدبروه وتيعملوا به وتيعملوا بالسنة النبوية. فدوك الأولياء هم المقربين، هم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يوم القيامة، اللهم اجعلنا منهم. فتيقول الله سبحانه وتعالى: اللي مشى حتى عدالي ولي من أوليائي، يعني هذا الناس الصالح الحين اللي مش احتحربه ولا اداه ولا ظلمه رابح اللي سيحاربني انا، فقد ناصبني بالمحاربة، يعني انه ادل بانني غادي نحاربه. نعم اخواتي، بحال اللي تيحارب الله، بحال اللي تيأذي الله سبحانه وتعالى. ربي تيحب اولياءه وحريص على ان الناس كلهم يحبوهم ويحترموهم، فاللي مشى حتى عدل شي ولي ربي سبحانه وتعالى تيغضب عليه. والبقيه الحديث تقول: وما ترددت عن شيء انا فاعله كترددي عن موت المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته. قال لكم ما حتىش حاجه ما كنتردد فيها بحال انني نقبض الروح ديال عبد المؤمن. هو كاره الموت، علاش اختي تيكره الموت؟ غتقولي لي وكيفاش كان ولي ما يكرهش الموت؟ هو الانسان المؤمن دائما في شوق للقاء الله، يوم المنى عنده هو يوم لقاء الله، وحتى شي حاجه ما ربطها مفقم بالدنيا وتعرف ان وليداته والزوجه ديالو والاهل ديالو ربي سبحانه وتعالى من بعد منه غادي تولى الامر ديالهم وما خايفش نهائيا على مستقبلهم، وهو في شوق كبير للقاء الله. ولكن فوقاش يقدر الانسان يكره الموت اذا كان باقي، يعني باقي يكمل مثلا كتاب الله بالحفظ، باقي مثلا باغي يدير واحد المشروع مهم جدا، صدقه جاريه مثلا يبني شي ارمله ولا هذا، باقي ما شبعش من الاعمال الصالحه، باقي يتقل الميزان، باقي يقوم الليل كثر، باغي يصوم بزاف، باغي يعمل مسائل كثيره، وباقي عنده جهد والطاقه، تيقول يا ربي لا طولتيني عمري غادي طولوا ليه في طاعتك وفي عبادتك. نعم، اذا تيكون خايف تيكره الموت من هالناحيه هذه، انه باقي يزيد يتقل ميزانه ديال الحسنات. والله سبحانه وتعالى قال لك عبدي المؤمن ما باغيش يموت وانا تنكره نسالو في هذه المساله، وهادشي باش تنتردد. كذلك اختي تقول: وربما سالني ولي المؤمن الغنى فاصرفه من الغنى الى الفقر. قال لك يقدر عبد المؤمن، انا تنحبه وعارف بانني تنحبه، يقدر يطلب مني الغنى ولكن ما كنعطيهش الغنى، كنعطيه الفقر. علاش؟ ولو صرفته الى الغنى لكان شرا له. نقدر نعطيه الغنى اللي كيطلب ولكن يكون شر ليه، يتفتن بداك المال، يضيع وقته بداك المال، يبقى مشغول به، يبقى خصو يستثمرو، يعني يتفتن به. فانا ما باغيش يتفتن، انا بغيتو يبقى معايا، انا بغيتو يبقى مقابل عبادته، انا بغيتو يبقى متوجه ليلي. فلذلك الغنى ما صالحلوش، هو تيطلب مني الغنى وانا اصرفه الى الفقر، اذا رحمه به، حبا فيه. نعم اخواتي، حب الله راه متشكل في واحد الاشكال كثيره. حنا كيبان لنا حب الله مثلا بعض الناس الخاطئين كيقولوا لك اللي عطاه المال وعطاه مثلا الصحه والعافيه وعطاه مثلا الجاه وعطاه هذا هذاك هو حب الله مكب عليه. شحال من واحد كيعطيه المرض وحبا فيه عطاه له باش يكفر له بعض الذنوب ولا يرفعوا درجات عنده. شحال من واحد عطاه الفقر لانه خايف عليه من الغيره، فيخاف عليه من الدنيا. اخواتي نعطيو مثال ولله المثل الاعلى. مثلا واحد الام عندها وليد مريض، قال لها الطبيب مثلا المصارن ديالو مراد، ولا قال لها الطبيب الا مشيتي حتى عطيتيه مثلا ياكل كذا ولا كذا راه يتقبلوا المصارن. فالوليد تقول لها ماما عطينا ماما عطينا، هي مشفقه عليه وتتحبو بزاف، وكل قط ما عرفتيش واش تعطيه، ولكن كتحيد له كل شيء وتخليه والو، فقط تعطيه المولى فقط داكشي اللي قال لها الطبيب. واش هو كرهان فيه ولا حبان فيه؟ اكيد حبان فيه باش ما يمرضلهاش الولد وباش ما يتقبلوش مصيرنات وباش يدغيا ينوض من الفراش. فالله سبحانه وتعالى هكا كيدير لنا سبحانه، حيت يخاف على عبد المؤمن من الدنيا يصرفه عنها ويصرفها عنه، وتيخليه يالله عنده داك القله القليله باش تيعيش وتيبقى تيتمحن. علاش؟ باش ما يتفتنش بالدنيا وباش يقابل العباده وباش ان شاء الله من بعد غادي يعوض له خير، وغادي يعطيه اللي ما عمر عينو شافتها واللي ما عمر ودنو سمعاتها واللي ما عمر ما خطر له على القلب ديالو. كل ما يتشهد الانسان كله في الجنه ان شاء الله. فهمنا عاتي؟ نعم. وربما سألني ولي المؤمن الفقر فأصرفه إلى الغنى ولو صرفته إلى الفقر لكان شرا له. كذلك بعض الناس تسمع بأنه الفقراء غادي يسبق المؤمنين إلى الجنة 500 سنة، وتسمعوا بأنهم غادي يشطوا الحساب ديالهم قدام الله، وتسمعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا وكان يطلب من الله أنه يحشره في زمرة الفقراء، فتقول له يا ربي حتى احنا نكون فقراء احسننا. وقال الله سبحانه وتعالى لو صرفته إلى الفقر لكان شرا له. يقدر ما يتقش، ما يقدرش يصبر، ما يولفش الحياة ديال الفقر، يمشي يجزع، يمشي خاصم، يمشي كل شي كلام اللي يغضب الله، فما يلا يقلوش الفقر. أنا كنعطيه الغنى وأنا مساعده عليه، وتخليه الله سبحانه وتعالى كيدعو على أنه يتنفق تعطي الزكاة ديالو وتنفق من ذاك المال ويعطي الفقراء ويعطي المساكين ويعطي الأرامل. إذا الغنى لهذا خير والفقر لهذا شر. الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد ومطلع على القلوب، وكيعرف كل واحد فينا شنو يصلح له، وهو سبحانه وتعالى نقول الخير في ما اختاره الله. اخواتي اللي اعطاك الله مرحبا بها، اللي كتبها لك راها فيها خير، كوني متاكده بانه ربي ما تختارنا الا ما فيه الخير. لنا كيف ما بغى يكون المستوى ديالك المعيشه، كيف ما بغى يكون الدماغ ديالك تفكرنتي، راك انت اللي خاطئه وما فهمش. اما الخير كله هو في ما اختاره الله لك. فقط كوني مؤمنة، كوني مخلصة، كوني موحدة، كوني قانتة وعابدة وتائبة إلى الله، وتبعي المنهج ديالو وعبديه، وكوني متأكدة بأن تديري اللي عليك، وخلي الله سبحانه وتعالى يتصرف فيك كيف ما بغى ويكتب عليك اللي بغى وتعيشي كيف ما بغى هو، ماشي كيف ما بغيتي انت. ورضاي بقضاء الله وغادي تشوفي الخير كله بحذافيره ان شاء الله من بعد. ثم اخواتي، وقال ربي عز وجل: وعزتي وجلالي وعلوي وبهائي وارتفاع مكاني، شكيش قسم بنفسه بالعظمه ديالو سبحانه وتعالى، لا يؤثر عبد هواي على هوى نفسه. ما كاين شي عبد مؤمن اللي يسبق الهوى ديالي انا على الهوى ديالو هو، يعني داكشي اللي كنحب انا على داكشي اللي كيحب هو. اخواتي النفس ديالنا كتمشي ضد داكشي اللي كيطلب من الله. مثلا هو تيقول لنا غض البصر، النفس باغية تشوف، تيقول لنا راه حجاب، النفس باغية التبرج، تيقول لنا الله سبحانه وتعالى مثلا صلى في وقتها والصيام والحشمة والكلام الطيب، وأن الإنسان يحارب النفس ديالو، فالنفس غدا في واحد المجرى آخر. فقال لك ربي سبحانه وتعالى سيقسم بأنه اللي مشى حتى تبع طريق الله وفي الظل أوامر ديال الله على الهوى ديال نفسه هو، قال لك إلا أثبت أجله عند بصاره، يعني تيخليه ما ينساش بأنه راه هو الأجل قريب وبأن راه الرحيل مابقى والو، وبأن الإنسان مآله رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى، يعني تيخليه ما ينساش الموت، ما تيخليهش ينسى الموت طرفة عين. وتيقول لك غادي نضمن في السماء والأرض الرزق ديالو، يعني رزقهم مضمون. وكنت له من وراء تجارة كل تاجر، إذا كانوا الناس تيتاجروا وتيربحوا وتيكدوا وتيجتهدوا وتيطموا المال، أن هذاك عبد المؤمن اللي متبعني أنايا مثلا وتيكتفي بالقليل من الدنيا وتيقلب على الرزق الحلال وماشي ملهف عليها وماشي تيخصو ياكل منين ما كان ويجمع المال منين ما كان، يعني متبع منهاجي أنايا والطرق ديال الحلال كلها هي اللي تيمشي فيها، الا وغادي الكل انا من وراء تجاره كل تاجر، يعني نعطيه اكثر من اللي تجر التجار. شمن تجاره اختي غادي يعطيه؟ شمن تجاره اخواتي؟ التجاره التي لم تبور. غادي هو راه ضمن له رزقه في الارض، من الارض ومن السماء، والله سبحانه وتعالى ما غاديش يتخلى عليه، وكل دبه تمشي في الارض الا وعلى الله رزقها. فاذا راه ان شاء الله غادي ياكل ويشرب ويعيش حياه طيبه هادئه هنيئه، ومن بعد يوم القيامه الخير اللي غادي يلقى في ذاك الميزان، ديك التجاره اللي كان الله سبحانه وتعالى تجمع له التجاره اللي ما تتبرش، هي ان شاء الله اللي غادي يسعد بها السعاده التي لا منتهى لها في الاخره. فهمنا اخواتي؟ اذا ما علينا الا نتبعوا طريق الله سبحانه وتعالى ونوثرها على هوانا، وحربي نفسك الاماره بالسوء والشهوات ديالك، وخليك مع الدين وخليك مع طاعه الله سبحانه وتعالى، وما عمرك ما تندمي باذن الله. نمر اختي الى حديث اخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. نعم أخواتي، قيل أن البر هين، كلام لين، ووجه طليق. يعني البر ماشي شي حاجة صعيبة، البر أخواتي هو كل عمل ديال الخير، عمل ديال المعروف تيتسمى بر. كل حاجة كترضي الله إلا وهي داخلة في البر، من المعاملات، من السلوكيات، من الطاعات، من العبادات، كلها تتسمى بر. وقيل كذلك البر هين ساهل، شنو هو؟ كلام لين، واحد كلام حلو طيب مع جميع خلق الله، حتى واحد ما تقولي لا هذا نتعامل معه هكا، هذا ما يصلحلوش، هذا خصني نكون معه صريمه ونكون معه قبيحه، لا، كوني طيبه مع كل واحد، كوني مؤدبه مع كل واحد كيف ما بغى يكون المستوى ديالو، غادي تكوني انت الناجحه ان شاء الله. اذا قلنا كلام لين الكلام الطيب، والوجه الطليق، وطلقي وجهك وما تكشري في وجه حتى شي واحد، وخلي طيرولك وخلي ظالمك، كوني انت مديمه وجهك مطلوق، يألف ويؤلف بكل الكلام ديالك طيب. نعم غادي تكون ان شاء الله من الابرار. نعم اختي، ربي عز وجل قال في القران العظيم: لكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. نعم اختي، يقولنا ليس البر بان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ماشي بقت هو في الصلاه وهو في هذا، لا، ولكن البر دخل فيه مسائل كثيرة، فيه الإيمان بالله وباليوم الآخر وبالملائكة وبالكتب وبالنبي، خص الإيمان يكون شامل وكامل. فوق من هذا الشيء الإنسان يتصدق بالمال ديالو على ذوي القربى وعلى اليتامى وعلى المساكن وعلى ابن السبيل وفي الرقاب، وعاد الإنسان هو يقيم الصلاة والزكاة، وكذلك الوفاء بالعهد دخل في البر، كذلك الصبر في البأساء وفي الضراء وحين البأس، ديما الإنسان خص يصبر، عاد ربي تيمدحهم وتيقول أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كذلك أختي البقية ديال الحديث، قلنا البر حسن الخلق، شوفوا كيفاش هذا الحديث عظيم جدا، شحال هو قصير وشحال هو جامع وكامل وشامل. البر جمعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات جوج كلمات: حسن الخلق. صافي، إلا كان الخلق ديالك حسن، كنتي طيبة ومزيانة مع كل واحد، راك من الأبرار، هنئي نفسك فإنك من الأبرار. فأخواتي راه ماشي سهل باش الإنسان أنه، ولكن هي فيها مجاهدة. تنشوفوا بأن شحال من واحد تيغضب تيثور تيشتم تيسب تيقول الكلام البديء تيقول الكلام ساقط، وشكون هو اللي تيفوز فينا؟ هو اللي حتى يغضب تيكتم داك الغضب ديالو وتيلموه الناس وتيكون حليم وتيعفو عند المقدورة، واللي تيجاهد نفسه وتيتصيبي الصمت، خاصة أختي كي تكوني غضبانة صموتي سكتي شدي التعر ديالك باش ما يلقاش داك إبليس اللاعب منين يدخل حتى أنه يفر فيك الدم، حتى أنك تبداي تقولي الكلام اللي غادي تندمي عليه من بعد. فهو الله سبحانه وتعالى قال لك اليوم كلام كثير في البر، ولكن جمع النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، وإن شاء الله الخير كله في حسن الخلق. والإثم، شنو هو الإثم؟ والضد ديال البر هو ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. كل حاجة أخواتي، كل حاجة يعني خفتي الناس يسمعوها، تتخبي عليها من الناس، كتقولي الشوم غادي يضحكوا عليا ولا هذا، عارفي بأن هذاك إثم. أما البر هو راسك مرفوع كديري المسألة، ما كتفكريش فيها، عارفة بأنها قانون، بأنها قانون من عند الله، قانون في الأرض وضعه المسؤولون، الحاجة كلها اللي تمشي بها وأنت راسك مرفوع وأنت محشماناش وأنت تديريها وكلك ثقة بها، فهذاك من البر. وكل حاجة خفتي يشوفوها الناس وتخبعتي وقلتي عندك اللي يقولها الخبر، فكوني متأكدة بأنها من الإثم، بعدي منها وقيل راسك منها. أخواتي، يروى أن آدم عليه السلام أوصى بنيه بوصايا، منه أنه قال: إذا أردتم فعل شيء فإن اضطربت قلوبكم فلا تفعلوا، فإني لما دنوت من أكل الشجرة اضطرب قلبي عند الأكل. ومنها أنه قال: إذا أردتم فعل شيء فانظروا في عاقبته، فإني لو نظرت في عاقبة الأكل ما أكلت من الشجرة. ومنها أنه قال: إذا أردتم فعل شيء فاستشيروا الأخيار، فإني لو استشرت الملائكة لأشاروا علي بترك الأكل من الشجرة. نعم أختي، يقال والله أعلم أن آدم عليه السلام هادشي باش وصى الوليدات ديالو. شنو قال لهم؟ قال لهم: هذه المرة مشي تبغيو ديروا واحد الحاجة، إلا شفتوا قلبكم ما مطمئنهاش، قلبكم تيضطرب منها، يعني مترددين فيها، فتركوها، راه الظاهره ما مزيانش. اما الحاجه المزيانه هي اللي ما فيها حتى شي تردد، هي اللي باينه واضحه وضوح الشمس. قال لهم: انا يا بعدا حيت بغيت ناكل من الشجره حسيت بقلبي تيضطرب، وكنت مشيت حتى يعني فكرت مزيان ما غاديش ناكل منها، ولكن بلا ما نفكر قدمت عليها. وقال لهم كذلك: الا بغيتوا ديروا شي حاجه فكروا في العاقبه ديالها، في الاخر شنو غادي يلحقني منها، في الاخر شنو هي النتيجه، الا فكرتي في النتيجه راك ما غاديش ديرها. قال لهم: لو كان انا فكرت في النتيجه وفي العاقبه ديال الاكل كنت ما كليتش من الشجره، لكن ما فكرتش في العاقبه. اذا الاخطاء اللي دار هو تيحاول انه يستولد فيه تلافوها. وقال لهم كذلك: مشيت تبغيو كذلك تقدموا على واحد المساله، استشروا مع الناس الاخيار الطيبين الصالحين، سولوهم وقولوا لهم واش هادشي مزيان ولا ماشي مزيان، الا سبست عليكم نتوما المسائل. قال لهم: لو كان استشرت مع الملائكه لو كان قالوا لي قير راسك من الشجره وعندك تمشي تاكل منها، راه ابليس هذاك اللي بغى يلعب بك بالعقل ديالك. فهمنا الاخوات؟ نعم. اذا الاستشاره مزيانه، وكذلك التفكير في عاقبة الأمور مزيان، وكذلك يتحسب قلبك أنه فيه تردد وفيه شك وتقول لا لا لا هادشي يمكن ماشي هو هذا، قيل راسك من المسألة راه ظاهرة فيها شي حاجة اللي خطأ. نعم. نمر إلى حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نعم أخواتي، يعني أن الشخص يجب عليه أن يعرض عمله على الكتاب والسنة ويخالف هواه ويتبع ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وهذا نظير ما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فليس لأحد مع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر ولا نهي. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أخواتي، فوقاش يكمل لك الإيمان، فوقاش تكوني فرحانة براسك وتقولي الحمد لله نهار اللي ما تبقايش متعوبة في الحياة الدنيا، بحالاش يعني نهار اللي يرجع الهوى ديالك هو داك الشيء اللي في الكتاب واللي في السنة. مثلا ربي قالنا هذه حرام، انت بعدا منها أصلا لأنك ما كتحبيهاش ونفسك ما كتهواهاش وما كتميليهاش. هذه حلال وهذه من الطاعات ومن العبادات وترضي الله سبحانه وتعالى، كتلقاي نفسك غادالها تتحبها مشتاقة لها، هي قرة عينك غادية لها بلا ما تفكري. نهار اللي توصلي لهذا المستوى هذا اللهم ارزقنا إياه، وفقنا لهذا المستوى حتى يرجع هوانا تبعا لما جاء به النبي الكريم، فهذاك النهار فين غادي نكون إن شاء الله سعداء جدا. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقعت قلنا الإيمان ماشي هو داك نهائيا، ماشي ما كاملش الإيمان، ما كاينش الإيمان كله أصلا حتى يكون الإنسان هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم أخواتي، مثلا وصل على قيام الليل، مثلا على النوافل، مثلا على صيام نوافل والصدقات والخير كله، وفوق من هذا الشيء الفريضة الإنسان يتهلى فيها، والصلاة هير يؤدي المؤدين نضولها، ورمضان نفرحوا به ونعظموه ونجتهدوا فيه ما استطعنا، وتلاوة القرآن نقراوه ندبروه ونعملوا به، فداك الشيء اللي جا به النبي صلى الله عليه وسلم خصنا نكونوا تنحبوه وغادي له مشتاقين له. هذاك هو الإيمان وهذاك هو الكمال ديال الإيمان. اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. اللهم لا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نعم. أوحى الله إلى إبراهيم: يا خليلي حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الأبرار، فإن كلمتي سبقت لمن حسن خلقه أن أظله في عرشي، وأن أسكنه حظيرة قدسي، وأن أدنيه من جواري. نعم أختي، كلنا كيعرف إبراهيم الخليل عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال لك الله أوحى له، شنو قال له؟ حسن خلقك ولو مع الكفار. أخواتي، خاص حسن الخلق يكون مع جميع خلق الله، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لعنه الله، شنو تيدير قدامهم؟ جاء واحد النهار قال له أنا جربت فيك كل هالصفات، قال لي الصفة ديال الغضب، فتيغضبو تيقول له شكلا ماشي هو هذاك، وتيهضر معاه بواحد الجرأة وبواحد الخبث. والنبي عليه الصلاة والسلام حليم وعاطيه الوقات ومخليه ما غضب ما خاصم. في الاخر قال له هادشي اللي قلت كله راه ماشي هو هذاك، انا فقط بغيت نختبر الحلم ديالك، ولقيتك بانك حليم، فاشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. شتا اخواتي، حسن الخلق هو جعله يدخل الاسلام، وكثير من هذه المسائل كانت تتوقع في عهد النبي. فحتى احنا اخواتي لنا في النبي عليه الصلاة والسلام قدوة واسوة، حتى حنايا نعشروا الناس باش يقولوا المسلمين متقين، المسلمين مين طيبين، المسلمين ماشي المسلم خايب خبيث تيخاصم تيطور تيخدع تيغش. لا، خصنا نستحقوا الصفة ديال الإسلام اللي هو الإسلام الحق، هو المسلم الطيب اللي تيحب الله وتيحب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، تخلقوا بالأخلاق الإسلامية الرفيعة الطيبة. فقال له حسن خلقك ولو مع الكفار، ماشي مع المؤمنين فقط، ولو مع الكفار. شنو غادي نعطيك؟ تدخل مداخل الابرار، ننزلك فين غادي ننزل الابرار. فان كلمتي، انا راني قلت واحد الكلام سبق مني وما غاديش نتراجع فيه، كلمتي سبقت لمن حسن خلقه. شنو غادي ندير له؟ اضله في عرشي، غادي تكوني تحت ظل عرش الرحمن ان شاء الله يوم القيامه، وان اسكنه حضيره قدسي، ويسكنك ربي في واحد المنازل عاليه وطيبه جدا، وان ادنيه من جواري، كوني قريبة من الله. أخواتي اللي كان قريب من الله، هل معية ديال الله، هل ولاية ديال الله، هل رحمة ديال الله، هل أرزاق ديال الله تتفرق عليك، الخير كله لمن كان بجوار الله سبحانه وتعالى. نعم، نمر أخواتي إلى حديث آخر، وقال كذلك عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. اتقيه في الخلوة كما تتقيه في الجلوة بحضرة الناس، اتقيه في سائر الأمكنة والأزمنة، فالله مطلع عليك في سائر أحوالك. قال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. نعم أخواتي، فالتقوى خص الإنسان يتقي الله في ما كان ومع من ما كان. كنت بوحدك تتقي، شنو هي التقوى؟ انك توضعي واحد الحجب، واحد الجدار، يمكن لك لا تقتحمي ولا تطلعي منه. شنو هو؟ بينك وبين المعاصي، بينك وبين ما حرم الله. التقوى انك تبعدي كل البعد عن ما حرم الله، وانك الطاعات والعبادات تجتهدي فيها ما امكن لك. والتقوى كلمة جامعة لفعل الواجبات وترك المنهيات. وإذا صدرت منك معصية فاستغفري الله تعالى منها، وقومي بعدها بحسنة تمحوها. نعم، اتقي الله حيثما كنت. أخواتي قلنا خص يكون من صفاتك أنك تتقي الله، بلاش جهاد بلا والو، أنك من صفتك أنك هذه حرام هذه حلال، هذه تتقل هذه ما تتقلش، هذه تترضي الله هذه تتغضب الله، هذه عندي فيها الخير في دنياي وفي آخرتي، هذه ما عندي فيها حتى شي خير. هذه التقوى في الأكل، في الشرب، في اللباس، في الأقوال، في الأفعال، في الخروج، في الدخول، في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان، أنك تحاولي تتقي الله ما أمكن. اللهم بلغنا أرقى درجات التقوى وأرقى درجات خشيتك. نعم، كذلك أختي تقول اتق الله حيثما كنت، شناخر، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. صدرت منك واحد السيئة بلا ما تعمديها وبلا ما تعني أنك صدرت منك معصية، فالإنسان ماشي معصوم ولا بد ما يوقع في الخطأ، ولكن خير الخطائين التوابون. فصدرت منك واحد الحاجة تتغضب الله، شنو غادي ديري؟ تتبعيها بواحد الحسنة. علاش؟ لأن الحسنات يذهبن السيئات. تعب تستغفر الإنسان الله من ديك المعصية ويتوب ويندم ويقول يا ربي اسمح لي ويا ربي اغفر لي وربي إنها زلة لسان إنه نزغ من الشيطان، وتتبقي تندمي وتتبكي عليها، ومن بعد تنوض تبدليها بواحد الحسنة. شنو هي الحسنة؟ مثلا نصلي جوج ركعات نزيدهم في الصحيفة ديالي، مثلا نصوم شي نهار باش نكفر على ديك السيئات اللي عندي، مثلا في داك النهار نصدق بواحد الصدقة، ديك الساعة نخرج لواحد المسكين واحد الأكلة، ولا نعطي واحد الحاجة من اللباس ديالي، ولا نعطي شي حاجة من المال ديالي، ولا شي حاجة من المتاع ديالي، باش ديك الصدقة غادي تمحي لي ديك السيئة اللي قمت بها. وأخواتي هذا الشيء ما يمكن له يكون إلا إلى راقب الإنسان نفسه مراقبة شديدة. كاين شي ناس ما كيعرفوا راسهم لا ساءوا ولا أحسنوا ولا قاموا بسيئات ولا جابوا حسنات، ماشي شغلهم غادي غير تايهين في هذه الحياة الدنيا. لا، المؤمن تيراقب نفسه، تتشوف في عينك فين تتشوف، ودنيك اش تسمع، ولسانك باش تينطق، ويديك فاش تقيس، ورجليك فين ماشية، وبطنك شنو تدخليلو. نعم أختي، تتراقبي الجوارح ديالك كلها، كتراقبي الأفعال والحركات والسكنات ديالك، كتراقبي المجالس اللي كتمشي لها. ما يمكنش تبقاي غير عشوائية هكاك متلقى تتنقي ما تتعرفي راسك اش تديري. فإلا كنتي كتراقبي نفسك مراقبة عسيرة بحال هكا وتتشددي على نفسك، غادي تعرفي راسك فوقاش خطأتي، شنو اللي قلتي ماشي هو، شنو اللي شفتي فيه ما كان شخصك تشوفي فيه، شنو اللي مشيتي له ما كان شخصك مشي له. وهنايا تبدا المحاسبة ديال النفس، وهنا كتستغفر الله وتتندمي، وربي واسع المغفرة، يغفر لمن يشاء سبحانه وتعالى برحمته وجوده وكرمه. واختي، هذا الشيء بالنسبة للسيئة المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى. فمحيت يعني تبدي السيئة تمحيها لك الله سبحانه وتعالى إذا كان هذا الشيء يتعلق بحق الله. أما السيئة المتعلقة بحق العباد من الغضب والغيبة والنميمة فلا يمحوها إلا الاستحلال من العباد. يمشي عند الإنسان اللي خطأ في حقه ويقول له قلت فيك كذا وكذا يوم كذا وكذا، ودابا اسمح لي الله يخليك، كنت جاهل بالمسألة وما فهمتش، ولا الشيطان لعنه الله ولا هذا، ويتحلل من ذاك الكلام ويتحلل من ذاك المساوئ اللي دار كلها وقام بها بحق العباد. لأن وإلا غادي يطوم القيام ديالو يوم القيامة ويوقف العرق ديالو ويبقى يعطي من الحسنات حتى الله يستر يصبح من المفلسين. فإذا ولا بد ما يحلل الإنسان نفسه من حقوق العباد، وما يحشمش، وما تاخذكش العزة بالاسم، وما تقولش واش دابا انا نرضى نمشي لعند فلان، ولا تقولي انا نرضى نمشي لعند فلانه ونتق عليها ونقول لها قلت فيك، تقولي سعداتك ايوا دابا شنو بغيتي، واخا تقوليش ما بغات تقولي، واخا تفعلي الباب في وجهي، انا اللي خاطئه في حقها، نبوسها ونرخبها ونتوسل لها ونهدي لها شي حاجه ونقول لها سمحي لي حبيبه ديالي، انا بغيتك تسمحي لي في الدنيا، ما بغيتك لا تعطيني حسناتك ولا نعطيك حسناتي، راه حنايا كلنا خطائين، ولكن ربي وتيرحم وتيغفر عساك العباد، فسمحي لي الله يجازيك بخير. فهمنا اخواتي؟ نعم. وشنو قال النبي عليه الصلاة والسلام في المحاسبة؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. نعم، توصينا تقول كل وحدة تحاسب راسها. أخواتي، المفروض ماشي في كل ليلة، في كل ساعة، في كل حاجة نحاسب نفسي أنايا، ما اللي قلت هكاك، ما اللي تصرفت هكاك، شنو بغيت نقول أنا بداك الكلام. دائما تكون يعني شد الخناق على نفسك باش نجاي إن شاء الله يوم القيامة. وخالق الناس بخلق حسن. شنو تنقول في خلق الحسن أخواتي؟ الخلق الحسن كلمة جامعة للإحسان إلى الناس وإلى كف الأداء عنهم. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق. نعم، تقول النبي صلى الله عليه وسلم: راكم ما تقدروش توسعوا الناس بالأموال ديالكم، واش ما قادرين تعطيو الضعفاء كلهم والمساكن كلهم؟ ما يمكنش. الله سبحانه وتعالى هو اللي تيتولى الأمر ديال العباد، وما تنسى حتى شي واحد من الأرزاق. ولكن باش تسعوا الناس كاملين ويحبوكم الناس كاملين وما يغضب منك لا الغني ولا الفقير ولا المريض ولا المعافى ولا المبتلى، انك تكوني محسنة للناس كاملين باش ببسط الوجه. سعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق، انك تخلقي بالاخلاق الطيبه، انك حتى اللي قال لك شي كلام ماشي هو هذاك انت تجاوبيه كلام طيب، انه اللي كشرف وجهك مثلا انت هي الكلمه الطيبه والابتسامه والوجه الطليق. فالخير كله اختي في هذه المعاملات الطيبه. ما عندي ما نعطي، نعطي الوجه الطليق، نعطي الكلام اللين، نعطي النصيحه، نعطي الكلمه الطيبه، الخير كله ان شاء الله في هذا الشيء. نعم، هذا هو حسن الخلق. وقد قيل له: يا رسول الله، ما افضل الاعمال؟ قال: حسن الخلق. وحسن الخلق أن تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك. سولوا قالوا له: شنو هي أفضل الأعمال؟ قلها لنا نديروها. كانوا تيحمقوا يقلبوا شنو باش يتقربوا إلى الله. شنو يا رسول الله أفضل الأعمال؟ قال لهم: حسن الخلق. نعم أخواتي، رتيب الناس درجات ديال القائمين الصائمين فقط بحسن الخلق. وبات انت تصلي وبات انت تصومي، لكن انت شريرة وأخلاقك سيئة ما قضيتي والو. شحال من وحدة غادي تغلبك في ميزان وتقلها الميزان وتكون ان شاء الله على منابر من النور وتكون يوم القيامه في واحد الدرجه عليا في الجنه باش بحسن الخلق، وهي طيبه وهي حلوه وهي لبيبه وهي ما كتسمعي منها الا الخير وظريفه وغزاله باش بحسن الخلق. وانت يا واخا صليتي بزاف وصمتي بزاف، الا كنت قبيحه قبيحه قبيحه وشريره يبغضوك الناس وما يبغيكش حتى الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن الآية، نعم، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اسمعوا أخواتي القرآن كيفاش تيربينا الله سبحانه وتعالى. عندك تمشي تقابل السيئة بالسيئة مثلها، خصك تقابل السيئة بالحسنة، وهذاك اللي بينك وبينه عداوة تعامله كأنه ولي حميم. فإذا كان هذاك اللي بيني وبينه عداوة غادي نعامله بحال الولي الحميم، بحال صاحبي ومن الأحباب ديالي ومن الأقارب، كيفاش غادي يكون داك القريب لي؟ غادي نكون إن شاء الله في المستوى رفيع معاه. نعم. وقيل في تفسير قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، شنو كان الخلق ديال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما جابش شي حاجة من راسه علم الله معجبة، هو فقط كان تيطبق القرآن، الخير كله كله كله في كتاب الله، فكان خلقه القرآن، يأتمر بأوامره، اللي قالنا الله ديروها تيديرها ويجاهد نفسه فيها ويموت فيها، واللي قالنا ربي بعده منها وهذيك حرام ولا فيها الشبهة تيبعد منها وتينهي نفسه عليها. فمن الأخوات يرضى لرضاه كذلك ويسخط لسخطه. نمر إلى حديث آخر أخواتي كذلك، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم أخواتي، حتى هو شوفي شحال الأحاديث اللي قلنا كلها وجيزة جدا صغيرة يعني قصيرة، ولكن شوفي شحال غنية بالمعاني. قال له إلا ما استحيتيش فاصنع ما شئت، بغيتي ديرو، إلا ما فيكش الحياء نهائيا ما تستحي لا من الله سبحانه وتعالى ولا من الكرام الكاتبين اللي تكتبون الحسنات والسيئات ولا من ملائكة ربي اللي كيقيلوا تيشوفوا فينا وتيدخلوا لحدانا وتيقربوا لنا بزاف، إلا ما استحيتيش من الأهل ديالك ومن الجيران ديالك ومن الناس عامة فاصنع ما شئت. الحياء ما عندكش، على وجهاش غادي تحشم هاد الناس كلهم وهاد الخير كله والله والملائكة وكرام الكاتبين وحبابك وكل شيء ما استحيتيش منهم، وديك الساعة دبر راسك. ما معنى دبر راسك؟ يعني ما تلوم إلا نفسك نهار آخر، يعني راك هبطتي لواحد المستوى رديء جدا، يعني راه ما عند قابلك لا أخلاق ولا علاش نهائي علاش يحبوك الناس. نعم أختي، أخواتي، الأخت اللي كتوقف قدام المرآة السوايع وهي كتقد وكتصاغب وكتقد في المكياج وكتدير في الطيب وكتعاود وخادي تخرج متبرجه وفي ديك الاناقه ديالها وتتفتن هكا، فاش غادي نقول للاخت اخواتي الا ما حشمتيش من الله سبحانه وتعالى اللي عطاك الوقت وعطاك العوينات وعطاك اليدين وكتستعملي نعم الله في معصيه الله، وغادي تخرجي هكا كتفتني في الزناقي وليدتي قدام وتخليهم بهوط قدامك وكتفتني الرجال على عيالاتهم في الديور، فاذا ما استحييتيش من الله اللي عطاك هذه النعم، ما استحييتيش من الكرام الكاتبين اللي في كل خطوه عندك وكل واحد شاف فيك الا وكيتكتب لك سيئه، ما استحييتيش من الناس ومن الأهل ومن الجيران، الشارع أمر بالناس وانت يا غدا بحال هكا مزوقة ومصورة، فكملي في هذا العمل وفي الطريق ديال المصيبة اللي انت ماشية فيها. نعم أخواتي، إذا خاص الإنسان يستحيا من الله وتقول حشومة عليا، ربي تيشوف فيا والملائكة كيشوف فيا والناس وأنا نخرج بحال هكا حشومة. إذا رجعي نفسك يا أمة الله وفكري وغادي تلقاي بأنك هذاك السلوك اللي انت فيه خطأ، فارجعي إلى الله وتوبي إلى الله والبسي لباس الحشمة وتحجبي ولا تتبرجي. كذلك أختي مثلا بالنسبة للنساء، وحدة كترقص على الملأ، واخا كاينين النساء وما نحشموش من بعضياتنا، كيفاش انك مثلا كترقصي داك الرقص المعشب قدام الناس وما استحيتيش من الله وما استحيتيش من الكرام الكاتبين اللي كيكتبوا عليك واللي كيشوفوا داك السلوك ديالك؟ حشومه هادشي. كذلك اختي رفع الصوت به الضحك في الشوارع، اللي كتمشي كتصيك بالضحك في الزناقي واللي كتمشي ما هي شي هنايا تتهضر بصوت عالي وتضحك والناس تيتفرجوا والرجال تيشوفوا والشباب تيشوفوا وهي ما ثيقاش الخبر اللي راسها نهائيا، كذلك هي في خطا. كذلك الاختلاط ونشر الفتنه، إذا اللي تيمشي مثلا غادي يكون واحد البلاصه فيها الاختلاط وحنا يقرب من الرجال، مثلا حافله، مثلا واحد المكان ضيق والناس مختلطين وداكشي، خاص المراه تغط البصر ديالها وتكحت ما امكن حدا لخواتاتها النساء ونبعد الانسان من الفتنه، ماشي نشر الفتنه وماشي يبقى ماشي شغل وحنا مختلطين مع الرجال وحنا يدير الانسان براسو مظهر. كذلك اختي من قله الحياء الكذب والبهتان وقول الزور وشهاده الزور والقذف والافتراء والسخريه والغش والخداع والتطفيف والسب والشتم والفحش في الكلام وبداءة اللسان والغيبة والنميمة، هادشي كله من قلة الحياء، اللي تيستحي ما يقدرش يدير هادشي كله. أخواتي كيفاش ما تتستحيش من قلنا من الكرام الكاتبين تتآديهم وكتديهم من واحد المواطن واحد المجالس ديال الغيبة وديال النميمة وديال الزور وديال البهتان وديال الكذوب؟ خصنا نكرموهم، سماهم الله كرام كاتبين، خصنا نكرموهم يمشوا معنا إلا المحلات الطيبة، ما تلبسش المجالس ديال الشيطان، خلي المجالس ديال الخير. نعم، فاللي ما تيحشمش راه غادي ويقذف ويغتاب ويفتاري ويفخر ويكذب ويطفف ويغش ويشتم ويخاصم. كاينين شي ناس لا حول ولا قوه الا بالله، ما كتسمعي من لسانهم الا الكلام البديع، ما تيهمش انهم يخرجوا الكلام الخايب من فمهم. علاش ما تطهرش كلامك ولسانك يا عبد الله مثلا بالقران حتى يرتفع المستوى ديالو وما يبقاش في هذا المستوى ديال الغيبه وديال النميمه؟ علاش ما نطهروش لساننا بذكر الله باش نرفعوه من المستوى النازل الطايح ديال السب وديال الشتم وديال الفحش في الكلام؟ قال كذلك عليه الصلاه والسلام، قال احدهم لرسول الله عليه الصلاه والسلام: قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك. قال: قل امنت بالله ثم استقم. نعم اخواتي، استقم كما أمرت ونهيت، والاستقامة ملازمة الطريق بفعل الواجبات وترك المنهيات. قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الموت تتنزل عليهم الملائكة تبشرهم بقوله تعالى: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي التفسير أنهم إذا بشروا بالجنة قالوا: وأولادنا ماذا يأكلون وما حالهم بعدنا؟ فيقال لهم: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي نتولى أمرهم بعدكم، فتقر بذلك أعينهم. نعم أخواتي، الحديث قلنا تقول في النبي عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله. قلها وشهدها على نفسك وقوم بالواجبات ديالها، لتأمن بالله، تأمن بلقاء الله وبحساب الله وبعذاب الله وبالوقوف بين يدي الله وبيوم القيامة وأن طوله 50,000 سنة وبعذاب القبر. تتأمن بكل شيء بأن أنت يا ماشي حر براسك دير براسك اللي بغيتي، لا، كاين الرجوع إلى الله، كاين يعني غادي نعود نوقفوا ويعود ربي سبحانه وتعالى يبعثنا من جديد ونوقفوا نتحاسبوا قدام الله، والله سريع الحساب. إذا قل آمنت بالله ويكون إيمانك صادق وتكون مخلص في الإيمان ديالك، وشنو أخر من بعد الإيمان؟ ولا بد من العمل. ثم استقم، استقم على منهج الله، استقم على طريق الله، استقم وعمل بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فما غادي يكون الإيمان ديالك صحيح وكامل وشامل حتى تستقم على منهج الله، حتى اللي حلال حلال واللي حرام حرام، وهذه مزيانة وهذه خايبة وهذه تنفعني وهذه ما تنفعنيش، وهذه كيحبها الله وهذه ما كيحبهاش الله، وهذه غادي نسوء بها الغير وهذه ما غاديش نسوء بها. هذا هو إذن الاستقامة. قالك أختي في حديث قدسي يقول ربي عز وجل: لست بناظر إلى حق عبدي حتى ينظر عبدي في حقي. أنا ما تنشوفش في حقوق العباد حتى يشوفوا ما في حقوقي. حتى تبعي منهج الله وتتوبي إلى الله وتقبلي المنهج وتعملي به وترضاي به وتجتهدي فيه، ديك ساعة ربي غادي يشوف الحقوق ديالك. حتى أنت شنو باغية أماتي؟ من أش تشكي؟ شنو باغية توصل؟ شنو الأماني ديالها؟ شنو الدعاء ديالها؟ وربي غادي يعطيك سبحانه وتعالى كثر من اللي كطلبي أنت. ولكن مهما بقى بعيد عن طريق الله، ما تطبقيش منهج الله، ما باغية لا تقعدي من التبرج ولا من الغيبة ولا من النميمة ولا من الكذب ولا من الخروج في الطريق وفي غير الطريق، مهما بقى أنت ما باغياش تطبقي منهج الله وما كتشوفيش في حقوق الله حتى هو ما يشوفش في الحقوق ديالك. نعم أخواتي. كذلك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. أخواتي، الزهد هو ترك ما لا يحتاج إليه الإنسان من الدنيا وإن كان حلالا، والاختصار على الكفاية. نعم، الزهد هو أن الحاجة اللي ولا بد منها أنا غادي نطلب العيش ديالي وندير الأسباب باش نقبطو يعني في بالحلال، والحاجة اللي زايدة واللي هي من الرفاهية الكبيرة واللي غادي نقتل راسي عليها وندبز عليها وتمشي لي طاقتي كله وجهدي كله وأنا تنضرع للناس وأنا هذا باش نوصلها، اش بيني وبينها؟ نكتفي بالقليل أخواتي، رحنا ضياف لهذا الحياة الدنيا، احنا ما جالسينش دائما، فنقتصر على القليل وناخذ اللي ولا بد منه ونعيشوا به ونرضاو به ونقنعوا به، وغادي نمشيو ان شاء الله نتمتعوا باذن الله في جنه عرضها السماوات والارض. تلبسي اللي بغيتي ان شاء الله في الجنه، وتاكلي اللي بغيتي ان شاء الله، وتعيشي فين ما بغيتي، وتشوفي وتمتعي، والخير كله كله كله عند الله سبحانه وتعالى. اما الحياه الدنيا هي ما دارنا شيء، حنا ضياف كيف قلت لكم، غادي نمشيو نزيدوا خلفها. نعم، اذا الزهد هو ترك ما لا يحتاج اليه الانسان في الدنيا، وخا يكون حلال اكثر من اللي تنطلب ما تنزهد فيه وتنخليه. وقيل: أعقل الناس الزهاد، لأنهم أحبوا ما أحب الله وكارهوا ما كره الله من جمع الدنيا واختاروا الراحة لأنفسهم. شكون هما أعقل الناس أخواتي؟ هما اللي سيأخذوا من الدنيا الكفاية وتيزهدوا في الباقي باش ما يتفتنوش بها، لأن شحال ما كان عندك تتبغي تستمريه، تتبغي تمتعي به، تخصك تجلسي فيه، تخصك تعرض على الناس باش يشوفوه، وانتيا تتبقاي خايضة خايضة خايضة حتى تيجي الأجل وتيمشي الإنسان عند الله وتلقى راسه ما وجد شيء لديك الدار الأخيرة. نعم. نعم. ثم المراد بالدنيا أختي المدمومة، طلب الزائد على الكفاية، أما طلب الكفاية فواجب. ثم بعد ذلك من فرح بها لأجل المباهاة والتفاخر والتطاول على الناس فهو مدموم، ومن فرح بها لكونها من فضل الله فهو محمود. نعم أختي، إلا نفرح بالدنيا كذلك إذا جاتني من عند الله، وخا ما تندير شي مجهودات كبيرة وزاهدة أنا، ولكن وخا كتبتها لله سبحانه وتعالى فنشكره سبحانه وتعالى ونستخدمها ونستعملها فيما يرضي الله ونعطي مما أعطاني الله. فإذا كنت تنفرح بكونها من فضل الله راهو محمود، وإذا كنت تنفرح بالدنيا وتنسبق عليها وأعطاها لله سبحانه وتعالى ولكن لاش تنستعملها أنا للمباهات والتفاخر والتطاول، يكون حسن من الناس وأعلى من الناس ونغيظ الناس ويحسدوني الناس عليها، فما تم شايف هذا سلوك مذموم من الله عز وجل. إذن قلنا إلا زهد الإنسان في الدنيا شنو تيدير ربي سبحانه وتعالى تيحبه، لأن ربي الدنيا ما تتسويش عند الجناح بعوضة، ولأنه ما عطاهاش للأولياء والصالحين وللرسل والأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم ديالنا عاش فقير، سيدنا عيسى عاش فقير، شحال الأنبياء اللي ما كان عندهم والو، وكانت تتسوي شي حاجة كبيرة كنا نعطيها لهاد الناس الخيرين الطيبين، ولكن تيحب ربي اللي تيزهد فيها وتيخذ منها فقط بقدر الكفاية، ربي ما تيبغيش المسرفين. نعم. وقد مدح الله تعالى المقتصدين في العيش فقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعم، ربي سبحانه وتعالى تيمدح واحد القوم اللي تيقول لك تيقتصدوا في المعيشة ديالهم، ما تينفقوش بزاف واحد الإسراف، وما تيكشوش ويشحوا ثاني بلا قياس، ولكن تيختاروا الوسط، ربي تيحبهم. وقال صلى الله عليه وسلم ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا افتقر من اقتصد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم تيقول عمر لي تيستخر الله وتيطلب منه الاستخارة وتيسجد وعيط لله سبحانه وتعالى ويصلي ويقول له يا ربي وريني الحق فين هو وريني الباطل فين هو وهدي قلبي لما تحبه لي إلى آخره من الاستخارة. هادشي عمر الإنسان ما يخيب لي تيستخر الله، وما عمر الإنسان يندم إلا كان تيستشر مع الناس وما يكونش معجب بالرأي دياله وتقول ما تيفهم تشي واحد إلا هو. تستشر بالناس، كاين اللي أعلم منك، كاين دائما اللي أعقل منك، كاين دائما اللي متزن أكثر منك، تستشر مع الناس المتقين أكثر منك. كذلك عمرو ما يفتقر شكون اللي تيقتصد، عندي شوية ناكل من شوية ونخلي شوية، الاقتصاد مزيان، أما داك الإسراف وكل شي نضيعه اليوم وكل شي جاتني مواد كثيرة ناكلها كلها، جاب لي الراجل بزاف نضيع كل شي ولا غدا نصبح نقول له ما بقى والو، نشري لي المواد وما تدوز لي والو نقول له مشى داك الشي كله، ما على هاد الشي مع من تيفيه. نعم يا أمة الله. وكان يقال القصد في المعيشة يكفي عنك نصف المؤونة والاقتصاد الرضا والكفاية. قال لك اللي تيقتصد كأنه تيكفي عنه نصف المؤونة، بحال إلا النص ديال المؤونة، النص مثلا إلا قدتيه راك بحال إلا درتي خير كتير فراسك بلا ما تشري عاوتاني النص الاخر، راك ايه في داك النص قضيتيها نتايا ما شاء الله. وقال بعض الصالحين من اكتسب طيبا وانفق قصدا قدم فضلا. نعم، نصيحة جيدة جدا. إذا كان الكسب ديالك من حلال أخواتي، تنعرفوا بأنه الكسب والحلال ربي سبحانه وتعالى تيبارك فيه شوية الحلال، كوني متأكدة أنك تعيشي منه وتعيشي الوليدات وربي يهز عليك المرض ويهز عليك المشاكل كلها وتعيشي حياة طيبة. من اكتسب طيبا وأنفق قصدا، يعني اقتصد في الإنفاق، مبقاش تيصرف مبقاش تيشري وتيجيب وتيحط الحاجة اللي عنده بها المصلحة واللي ما عندوش، وأنفق قصدا قدم فضلا، يعني دار الخير في راسه وراه قدم واحد الشيء كبير لنفسه والأهل ديالو. فاللهم ردنا جميعا إليك ردا جميلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.